السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل في كتاب أحكام النساء، نقف وقفات حول المسائل التي يذكرها أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه. وقفنا عند الباب 18، قال رحمه الله تعالى في ذكر شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها ومسنوناتها وهيئاتها. ولعلكم تلحظون بأننا أحيانا نستعجل في مثل هذه المسائل فلا نقف عندها طويلا، وذلك لأننا سبق وأن شرحناها قبل يعني فترة قريبة جدا، فلذلك نركز على المسائل التي هي ذات أهمية. قال رحمه الله تعالى: شرائط الصلاة ستة: دخول الوقت والطهارة والستارة والموضع واستقبال القبلة والنية، ويشترط في حق المرأة شرط سابع وهو خلوها من الحيض والنفاس. ذكرنا دائما بأن الشروط دائما تتقدم العمل، ومن شرطها أيضا استمراريتها إلى آخر العمل. فهنا ذكر شرائط الصلاة وبين أن شرائطها ستة. أولا: دخول الوقت. ذكرنا فيما سبق، قلنا بأن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى يذكرها أحيانا في يعني الأركان وفي كما جاء في الوضوء، لكن هنا أشار وذكرها في شرائط الصلاة وأخرها شيئا قليلا، وذلك لمناسبتها لمكانها، حيث إنها تكون مقارنة لبداية العمل في الصلاة. قال: أولا دخول الوقت، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. ثانيا: الطهارة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والستارة أو الستارة المقصود فيها ستر العورة، ستر العورة، فيجب على الرجل والمرأة أن يستروا عورتهما في الصلاة، وبالنسبة للرجل عورته ما بين السرة والركبة، وأما المرأة فكلها عورة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، كما سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. والموضع بمعنى أن يصلي في مكان طاهر، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. واستقبال القبلة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، أن يستقبل المصلي القبلة، لقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صلاته بين بأنه كان يستقبل القبلة، والقبلة هي الكعبة، فإذا كان الإنسان عندها استقبل عينه، عين الكعبة إذا كان يراها، وأما إذا كان لا يراها يستقبل جهتها. وكلما ابتعد الإنسان عن القبلة كلما تحقق قدر كبير من الاتجاه إليها. والنية، النية هي العزم والقصد والأمن، ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، ومقصود النية هي العزم على فعل الشيء أو تركه. ويشترط في حق المرأة شرط سابع وهو خلوها من الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والنفس لا يجب عليهما الصلاة، ولا يجوز لهما أن يصلي في حال الحيض وفي حال النفاس. فالمرأة الحائض لا يجب عليها الحيض، عفوا، لا يجب عليها، لا تجب عليها الصلاة، لكن يجب عليها الصيام. ولذلك المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالصلاة لا تجب عليها حال حيضها ونفاسها، ولكن الصوم يجب عليها حال حيضها ونفاسها، إلا أنه لا يجوز لها أن تأتي بالصوم حال الحيض والنفاس، وإنما بعد طهرها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال: وأركانها 15. الركن هو جزء من الماهية، وهو ما يقوم عليه الشيء أو ما يحتاج إليه الشيء. قال: أولا القيام، يعني القيام مع القدرة، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثانيا تكبيرة الإحرام، وهي قول المصلي في افتتاح الصلاة: الله أكبر، وهي من الأركان، وباقي التكبيرات الانتقالية هذه واجبة وليست ركنا، ولذلك الصلاة لا تصح إلا بهذا التكبير مع النية قبلها طبعا وباقي الأركان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعلم أصحابه يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقراءة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني وأم القرآن، وفاتحة الكتاب والرقية والصلاة، كل هذا من أسماء الفاتحة. والركوع هو معروف، والطمأنينة فيه، الطمأنينة في الركوع أن يستقر راكعا، بمعنى إذا ركع أن يجعل رأسه حيال ظهره راكعا ويطمئن يستقر ويأتي بالقدر الواجب. الطمأنينة هو أن يأتي بالقدر الواجب، وهو تسبيحة واحد، يقول: سبحان رب العظيم، فإذا جاء بتسبيحة واحدة فقد تحقق الركوع الشرعي. والاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع يعني الرفع منه والاعتدال، والطمأنينة فيه يعني في الاعتدال، بمعنى أن يعود كل فقار من جسمه إلى مكانه. والسجود وهو أن يرمي برأسه إلى الأرض ساجدا، والجلوس بين السجدتين، بمعنى أن يرفع من السجود فيجلس جلسة خفيفة بين السجدتين. والطمأنينة فيه بمعنى أن يطمئن جالسا، وقدر الطمأنينة بين السجدتين أن يقول: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي. والتشهد الأخير، والتشهد الأخير هو أن يأتي على الصواب بالتشهد كاملا، ابتداء من قوله: التحيات لله، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. والجلوس له يعني أن يأتي بالتشهد الأخير جالسا، فلا يصح التشهد واقفا، لا يصح التشهد من واقف إلا لمن به عذر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من مفردات الحنابلة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. والتسليمة الأولى، قالوا بأن التسليمة الأولى ركن، وبعض العلماء قالوا بأن التسليمتان ركن، وبعض العلماء قالوا التسليم الأولى ركن والثانية واجبة، وبعضهم قال بأن التسليم الأولى ركن والثانية سنة. قال: وترتيبها على ما ذكرنا، بمعنى أن يأتي بالصلاة مرتبة هكذا كما يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته: فمن قدم السجود على الركوع فقد بطلت صلاته. قال: وواجباتها 9: التكبير غير تكبيرة الإحرام، هذه تسمى التكبيرات الانتقالية، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، حينما يرفع من الركوع هذا واجب. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، يقول في الركوع: سبحان رب العظيم، هذا الواجب، وما زاد فهو سنة، ويقول في السجود: سبحان رب الأعلى، مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. والجلوس بين السجدتين، عفوا لا، وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين مرة، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. والتشهد الأول، التشهد الأول والصلوات الخمس كلها فيها تشهدان ما عدا صلاة الفجر، ويسمى الأول بعد الركعتين التشهد الأول، والتشهد الثاني هو التشهد الأخير الذي بعده السلام، والجلوس له يعني الجلوس للتشهد الأول. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصلي يصلي على النبي في التشهد. ونية الخروج من الصلاة في التسليم، أن ينوي الخروج من الصلاة بالتسليم. والتسليم الثانية قالوا بأن التسليم الثانية هي واجبة، والتسليم الأولى هي الركن. قال ومسنوناتها 14، الاستفتاح، يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قد وردت جملة من أدعية الاستفتاح لو أتى بأحدهما أجزاه، من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومن ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. قد وردت جملة من الاستفتاحات، بعضها في قيام الليل وبعضها في صلاة الفريضة. والتعوذ، وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا التعوذ سنة، ولو زاد قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان أحسن، لأن هذا التعوذ الكامل. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم هذا سنة في أول الصلاة، بعض العلماء ذهب إلى وجوب القراءة في الفاتحة، قراءة البسملة، قالوا لأن البسملة من الفاتحة، الصواب أنها سنة. وقول آمين اللهم استجب معناها، وهذه تقال بعد الانتهاء من الفاتحة. وقراءة السورة يعني بعد الفاتحة. وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد التحميد، يعني بعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقول ملء السماوات أو ملء السماوات وملء الأرض بالفتح وبالضم، كل هذا وارد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر الدعاء. قال وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، ذكرت هذا بأن التسبيحة الأولى هي الواجب وما زاد فهو سنة. وعلى المرة في سؤال المغفرة قول رب اغفر لي، لأن الحنابلة يرون بأن قول رب اغفر لي واجب، والجمهور يرون السنية، فهو يقول المرة الأولى واجب وما زاد فهو سنة. والسجود على الأنف، السجود على الأنف، قالوا بأن الأصل السجود على الجبهة والأنف تابع للجبهة، فإذا سجد على الجبهة أجزأه، وإذا سجد على الأنف لم يجزئه، لأن التابع لا يستقل بالحكم، التابع لا يستقل بالحكم، وأما الجبهة قالوا هي الأصل. وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما، وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن تقوم، ففي رواية لا يجلس بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى سنيتها مطلقا، ومنهم من رأى عدم السنية مطلقا، ومنهم من فصل قال إن احتاجها المصلي، وهذا هو الصواب، كأن يكون كبيرا في السن أو مريضا فيجلس جلسة خفيفة. قال والتعوذ والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. التعوذ هنا ليس هو التعوذ الأول، التعوذ الأول اللي ذكرناه هو قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أما ها هنا فالمقصود به التعوذ من أربع في آخر التشهد، وهو أن يقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، الدعاء من ذلك التعوذ هذا الذي ورد، والدعاء من ذلك يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وما يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، قول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل هذا وارد. والقنوت في الوتر، القنوت معناها الدعاء هنا، وهو أن يرفع يديه بعد رفعه من الركوع ويقول الدعاء الوارد، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أن يقوله في الخمس الأخير من رمضان في صلاة التراويح. قال والتسليمة الثانية في رواية، يعني في رواية عن الإمام أحمد أن التسليمة الثانية سنة، وفي رواية أنها واجبة. وهيئاتها مسنونات أيضا، إلا أنها سنة في غيرها، فلذلك سميت هيئاته وهي 25. رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه، يرفع يديه عند افتتاح الصلاة مضمومتي الأصابع متجها بهما إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع. قال وإرسالهما بعد الرفع، يعني إذا رفعهما أرسلهما ثم وضع اليمين على الشمال. قال وجعلهما تحت السرة، وجعل اليدين تحت السرة فيه حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث علي فيه ضعف. وقد وردت ثلاث هيئات في وضع اليدين: تحت السرة وعلى السرة وعلى الصدر، وأصح ما ورد هو وضعهما على الصدر، والمقصود على الصدر لا أعلاه، وإنما ما هو أعلى البطن، يعني من جهة الصدر أعلى البطن، لأن من الناس من يبالغ فيضع يده عند رقبته، لا يضعهما على صدره، يعني من أعلى البطن. قال والنظر إلى موضع السجود، هذا من الهيئات المسنونة، والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين، يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار، وكذلك قول آمين. وضع اليدين على الركبتين في الركوع، هذه السنة. ومد الظهر ومجافاة العضدين على الجنبين، أو أصح عن الجنبين، مجافاة العضدين عن الجنبين، إلا أن المرأة تجتمع. نص الفقهاء على أن المرأة لا تفعل أحيانا كما يفعل الرجل، فهي مأمورة بالتستر خاصة إذا كانت في المسجد أو بمحضر الرجال، لكن إن كانت لوحدها لا بأس أن تجافي عضديها عن جنبها. قال والبداية بوضع الركبة ثم اليد في السجود، وهذه مسألة خلافية كما لا يخفى عنكم، حكيناها فيما سبق، ففريق من أهل العلم ذهب إلى تقديم اليدين على الركبتين، فريق من أهل العلم ذهب إلى تقديم الركبتين على اليدين، وسبب الخلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أنه قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فوردت لفظة وليضع يديه قبل ركبتيه. قال بعض أهل العلم بأن هذا انقلب على الراوي، وبعضهم قال لا هو لم ينقلب وهو الصحيح، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المسألة ليست بتقديم اليدين ولا الركبتين، ولكن فيها نهي عن مشابهة البعير حال البروك. قالوا بأن البعير إذا برك يبرك بقوة فيفحص في الأرض حتى يتناثر الحصى، فنهي المصلي أن ينزل إلى السجود نزولا شديدا، هذا الذي ذكره. والمسألة فيها سعة ولله الحمد، ولا تحتاج إلى ولا براء ولا عداء ولا شحناء. قال: ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين فيه، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه. وضع اليدين حذو المنكبين يعني في السجود يضع يديه حذو منكبه. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كفيه عند رأسه فوضع رأسه بين كفيه في السجود. والافتراش في الجلوس بين السجدتين يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. والتشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، يتورك في التشهد الثاني وهو أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته. ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلقة، يعني محلق المقصود فيها أن يحلق بين الإبهام والوسطى، وأن يشير بالسبابة أو المسبحة يشير بها. ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة. قال: فمن أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، يعني من أخل بشرط من شروط الصلاة المتقدمة لغير عذر فصلاته باطلة بل لم تنعقد أصلا. ومن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم بطلت صلاته عمدا كان أو سهوا. من ترك مثلا تكبيرة الإحرام، من ترك الفاتحة، من ترك الركوع، من ترك أي ركن من أركان الصلاة سواء عمدا أو سهوا الصلاة باطلة. أما الواجب قال: ومن ترك واجبا عمدا فحكمه حكم ترك الركن، فإن تركه سهوا سجد للسهو، لأن الواجب يجبر بالسهو، يجبر إذا نسيه بسجدتين تسمى سجدتي السهو. فإن ترك سنة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال. وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايته. في المذهب أنه يستحب له أن يسجد سجدتي سهو إذا نسي سنة من سنة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: في صفة الصلاة وترتيبها وآدابها. سنة الفجر ركعتان والفريضة ركعتان، يقصد سنة الفجر القبلية وهما الركعتان التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال هما خير من الدنيا وما فيها، وهما آكد الرواتب، آكد الرواتب سنة الفجر. والفريضة ركعتان، صلاة الفجر ركعتان، والتغليس بها أفضل، يعني التغليس بصلاة الفجر وهو صلاتها في ظلمة أفضل. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصلاة، ولذلك اختلف العلماء، فمن أهل العلم قال بالإسفار، يعني ينبغي الإسفار بمعنى حتى يطلع ضوء الصبح. بعضهم قال لا، الإسفار التغليس أفضل. والصواب أنه يبدأ غلسا بمعنى يغلس بالصلاة، يبدأها في ظلمة ويطيل حتى يسفر، جمعا بين الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الصبح. وسنة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والفرض أربع ركعات، وفرض العصر أربع ركعات، ويستحب التطوع قبلها بأربع. فالتطوع قبل صلاة العصر ليس من السنن الراتبة، ليس من السنن الراتبة، وإنما لا بأس للإنسان أن يصلي قبل العصر أربعا، قد ورد فيها أحاديث تدل على فضيلتها. وفرض المغرب ثلاث ركعات وسنتها ركعتان، يعني سنة المغرب بعدية بعد الصلاة، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر. وفرض العشاء أربع ركعات سنتها بعدها ركعتان، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، هذا بالنسبة لصلاة العشاء. وآخره ثلث الليل، يعني آخر وقت صلاة العشاء ثلث الليل. والصواب أن آخر صلاة العشاء هو قبل طلوع الفجر، قد بينا هذا فيما سبق. والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل، هذا لمن يقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخيره. ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، يبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. فالمصنف يفرق بين وقت الأفضلية والجواز. الأفضلية يقول إلى ثلث الليل، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني. قال: وستر العورة بما لا يصف البشرة واجب، وهو شرط في صحة الصلاة. وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان. ستر العورة بما لا يصف البشرة واجب على الرجال والنساء. ومما يؤسف له ما عليه حال كثير من الرجال من لبس البناطيل الضيقة التي تجسم العورة، حتى إذا سجد أحدهم أمامك كأن عورته واضحة المعالم بسبب ضيق البنطال، فنسأل الله لهم الهداية. وهو شرط في صحة الصلاة. وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، في الكفين روايتان. وسبق وأن بينا بأن المرأة تكشف عن وجهها في الصلاة، وإذا انكشفت يداها فلا حرج، وكذا قدميها. قلنا الصواب حتى قدميها، لو انكشف منه شيء في الصلاة فلا حرج. فهناك فرق بين عورة الصلاة والعورة العامة، هناك فرق بين عورة الصلاة والعورة العامة. كما ذكرنا في مسألة الرجال، قلنا بأن المسألة فيها ثلاثة أقوال. ذكرنا الصواب بأن هناك عورة عامة وعورة الصلاة. عورة الصلاة ما بين السرة والركبة، والعورة العامة هي العورة العامة هي أن عورة الصلاة هي أن يستر بدنه كاملا، فإن لم يستطع ستر ما بين السرة والركبة. وأما العورة العامة فهما الفرجان، بمعنى لو ظهر فخذه فالذي يظهر أنه يعني ليس من العورة. قال: وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرة، وعنه أنها كعورة الأمة، وعورتها ما بين السرة والركبة، ومر شيء من هذا فيما سبق. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. ويجب على من أراد الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة، فإن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، إلا أن تكون النجاسة معفوا عنها كيسير الدم. هذا مضى الحديث عنه، في قلنا بأن الإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. وبالنسبة لمن حمل النجاسة أو لاقاها ببدنه أو ثوبه، إن كان متعمدا ذاكرا فالصلاة باطلة، وإن كان ناسيا وتذكرها أثناء الصلاة قلنا له يلقيها ويبتعد عنها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا أو نجاسة، فألقى بهما عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهو يصلي، ألقى بهما، فخلع الناس جميعا نعالهم. وأما يسير النجاسة كيسير الدم هذا معفو عنه. ومسألة الدم ذكرنا لكم بأن الصواب لأنه ليس يعني إذا وجد شيء منه قليل فلا يؤثر في صحة الصلاة. قال: وإذا اجتمع النساء استحب لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تأمهن وسطهن. هذه مسألة، وهي أن النساء إذا اجتمعنا صلينا جماعة، حتى في البيت الآن يحصل أخوات وبنات، صلينا جماعة ولا يتفرقن، هذا الأفضل في حقهن. وإذا صلت بهن إحداهن وقفت في وسطهن. قال: وقد كن يخرجن فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة، إلا أن خروج المرأة التي يخاف فتنتها يكره. المرأة التي يخشى الافتتان بها أو هي تفتتن يكره لها الخروج إلى المسجد. وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو في صلاة التراويح، إذا كانت المرأة تحفظ القرآن والرجال لا يحفظون إلا أنها تقف وراءهم إلا أنها تقف وراءهم فيتقدمونها في الموقف وتتقدمهم في الأفعال. إذن بالنسبة لصلاة المرأة لا يجوز للمرأة أن تكون إمامة، لكن نص الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المرأة لها أن تصلي بأهل بيتها التراويح إذا كانت حافظة، لأن أم ورقة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهلها التراويح في بيتها لكونها حافظة ولا يحفظون. قال فيتقدمون في الموقف، يعني يصيرون أمامه، هذا إذا كانوا غير محارم، وتتقدمهم في الأفعال. ومن قام إلى الصلاة نوى الصلاة وكبر ثم استفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. الآن يذكر المصنف صفة الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها بالبسملة ويختتمها بآمين، ثم يقرأ بعدها سورة أو آيات، وذكر صفة الصلاة التي ذكرناها قبل قليل. قال بعد ذكر صفة الصلاة، قال والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود أو تسدل رجليها في الجلوس فتجعلهما في جانب يمينها أو تجلس متربعة. هذا إذا كانت المرأة بحضرة رجال أو في المسجد بغي لها أن تجمع نفسها، أما إذا كانت في بيتها فتأتي بالسنة كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة كالرجل في مسألة الصلاة. قال وإذا سلمت من الصلاة فلتسبح عشرا ولتحمد عشرا ولتحمد عشرا. وقد قال فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا ثم سل الله ما شئت فإنه يقال لك نعم نعم نعم أو كما ورد. وقد وردت جملة من الأحاديث فيها ذكر التسبيحات بعد الصلاة، مثلا منها أشهرها أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 33 وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر. قال وليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقد روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في دبر كل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مثل التسبيح في دبر كل صلاة مثل جلاء الصائغ الحلي بعدما يفرغ منه. قال في صلاة الوتر فأما الوتر فأقله ركعة وأفضله 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ثم يقول بعد انتصاب قامته من الركوع اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك إلى آخر الدعاء إلى آخر الدعاء الوارد في هذا. قال الباب 20 في ذكر ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيه. قال المصنف رحمه الله ذكرنا أن من ترك شرطا من شرائطها أو ركنا بطلت، فإن عزم على قطع الصلاة بطلت، وإن تردد ففي قطعها فيه وجهان، يعني إن ترددت النية أقطعها أم لا، هذه وجهان. الصواب بأن إذا تردد لا تبطل الصلاة، أما إذا عزم على قطع الصلاة في قلبه فقد بطلت. وإن تكلم عامدا بطلت، إن تكلم في الصلاة متعمدا بطلت، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. يقول زيد بن أرقم كان الرجل يحدث الرجل في الصلاة في حاجته حتى إذا نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت أو بالصمت، وفيه حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور: فإن كان ساهيا سجد للسهو، وإن قهقه أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت. يعني إن قهقه وهو الضحك بصوت، أو انتحب يعني بكى فانتحب، أو تنحنح فبان حرفان بطلت. والعمل المستكثر في العادة لغير حاجة يبطل أو يبطل الصلاة. الصواب أن الضحك في الصلاة بقهقه يبطل الصلاة، أما إذا بكى وانتحب أو تنحنح فبان أكثر من حرفين فلا تبطل به الصلاة. الصواب أنه لا تبطل به الصلاة إلا القهقه، فالقهقه تبطل الصلاة. قال: ويكره أن يلتفت يعني في الصلاة لغير حاج، أو يفرقع أصابعه، أو يعبث في الصلاة، أو مدافعا للخبيثين، أو يكون تائقا إلى طعام. هذه كلها مما يكره. وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر، فإن الرجل يسبح حينئذ والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها الآخر، على ظهر كفها الآخر. هذه بعض مكروهات الصلاة، وأيضا ما يجوز فعله في الصلاة مما ليس منها. يعني إذا ناب الإنسان شيء في الصلاة يسبح الرجال وتصفق النساء، صفق النساء. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله بعد قليل إلى الدرس الثاني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.